بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروسنا في شرح العيني على متن المنار في أصول فقه الحنفية. في الدرس الماضي إخوتي الأكارم قسمنا وجوه النظم، وجوه أقسام النظم والمعنى، إلى أربعة أقسام: وجوه النظم، وجوه البيان، وجوه الاستعمال، وجوه الاستدلال. وذكرنا أن كل واحد من هذه الوجوه يقسم إلى أقسام. اليوم سوف نبدأ بوجوه النظم، يعني بالطرق التي تعرف من خلال اللغة، فإن هذا أخوان الأكارم يجعلنا نفهم الكلام القرآني كما أنزله ربنا تبارك وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. وهذا الأمر يقسمه أخوان العلماء إلى أربعة أقسام. وجوه النظم يقسم إلى أربعة أقسام: الخاص والعام والمشترك والمؤول. وجوه النظم أربعة أقسام: الخاص والعام والمشترك والمؤول. هذه إخوانا التقسيمات وضعها العلماء لمعرفة أقسام النظم والمعنى في القرآن والسنة. وأصول الفقه في الأصل يخدم هذين المصدرين على وجه الخصوص، لكن من حيث التطبيق هذا العلم أصول الفقه إخوانا بهذه التقسيمات يستفيد الإنسان منه في كل حياته في فهم أي نص من النصوص. لذلك إخواننا هلا حتى في كلية الحقوق في القانون عندهم أصول الفقه مستفاد من الشريعة الإسلامية نفسه، يطبق أين؟ في تفسير القوانين والدساتير وما شابه ذلك. نعم، فيقولوا هذا نص مجمل، هذا نص عام، هذا نص خاص، وهكذا بيطبقوا نفس القواعد الأصولية في فهم القوانين والدساتير في المواد. وهذا نص مجمل يحتاج إلى بيان يفسره القضاة المجتهدون وما شابه ذلك. يعني نفس الكلام يقال إخواننا في الدساتير، لكن أصل البحث وين كان؟ في أصول الفقه المتعلق بالقرآن والسنة. لكن لدقة هذا العلم احتاج إليه غير الفقهاء في تفسير أيضا كلام الناس، حتى القوانين، حتى خطابات الناس فيما بينها. فنحن الآن بدنا نميز بين خاص وعام ومشترك ومؤول. البحث الأول إخواننا في الخاص، والكلام في الخاص كلام طويل، لذلك الآن هنلاقي أن أبحاث الخاص من أطول الأبحاث. ليه؟ وذلك لأنه يتفرع عن الخاص أمران، مسألتان: مسألة الأمر ومسألة النهي. ليه؟ لأنه أغلب الأحكام الشرعية هي أوامر ونواهي، والأمر والنهي من متعلقات أو من تفريعات الخاص. فسنذكر الخاص أولا ثم نذكر التفريعين الأمر والنهي. ولحنلاقي حالنا فتنا بالأمر وبالنهي في بحثين مطول، لأن الأساس في علم الفقه هو الأوامر والنواهي. الآن في بحث الخاص إخواننا لحنذكر تعريفه، ثم نذكر حكمه، ثم نذكر بعض القواعد المتعلقة بالخاص، ثم ننتقل إلى ذكر تسع مسائل من الفقه متفرعة عن قاعدة الخاص. أول شيء التعريف، ثم الحكم، ثم بيان قواعد الخاص. بعد ذلك سوف نبين هذه القواعد وهذه الأحكام من خلال تسع مسائل ذكرها الفقهاء في كتب الفقه تفريعا على مسألة الخاص. أول شيء إخوان الخاص، تفضل سيدي. أما الخاص، نعم، أما الخاص فكل لفظ وهو كالجنس، فكل لفظ وضع لمعنى معلوم على سبيل الانفراد، كل لفظ وضع لمعنى معلوم على سبيل الانفراد. اللفظ إخواننا، اللفظ هو عبارة ما أنطق به أنا من ألفاظ، إما أن يكون لفظا مستعملا بأن وضع بإزاء معنى فيقال له مستعمل، أو لا، في عنا ألفاظ لم توضع بإزاء معنى فيقول لها إيش هذه ألفاظ مهملة. والعجيب إخواننا أن الألفاظ العربية المستعملة أقل بكثير من الألفاظ المهملة. عندنا ألفاظ في العربية كثيرة جدا يتحملها الميزان الصرفي في اللغة ولكنها لم تستعمل في اللغة، لذلك تعتبر اللغة العربية من أخصب اللغات في العالم من حيث المفردات الممكن استعمالها، وذلك لغزارة الاشتقاق في اللغة. أخذ أنت أي مادة من المواد علمة تطلع أنت الآن فيك تأخذ منها أنت صيغ كثيرة جدا جدا جدا، علمة بعدين أعلم عالم علم تعلم نعم، وإلى صيغ كثيرة جدا، مزيد أول مزيد ثاني ثم المزيد بحرف وحرفين وكذا وكذا، ثم اسم الفاعل اسم المفعول اسم الزمان والمكان. فإذا المهمل كثير جدا. نحن بدنا الآن مستعمل، ما نشغل بالمهمل، الخاص شغلنا بإيش؟ باللفظ المستعمل. يقال وضع، لما نقول وضع أخوانا إذا مستعمل، العرب وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى، لفظ وضع لمعنى معلوم، وضع لمعنى معلوم يعلمه السامع على سبيل الانفراد، بحيث إذا أطلق هذا اللفظ يراد به هذا المعنى حصرا، يراد به هذا المعنى حصرا. أقرب الأمثلة عند الآن، لو جاءك ولد طفل صغير، إيه نعم، الآن بالمشفى ما يسموه، إيه نعم، ماذا يقال له؟ المولود. هذا لفظ عام بيشمل كل مولود بالمشفى. طيب أخوانا، أنا الآن أبو الولد، شو بسألني شو حتسميه؟ إذن ما هو اللفظ الخاص الذي ستضعه له دون غيره؟ بل أنا سأسميه أحمد، عندها سيقال أين أحمد، صار خاص له. فعند إطلاق هذا اللفظ يراد هذا المعنى، فشو بسمي هذا؟ لفظ وضع لمعنى معلوم على سبيل الانفراد، وضع لمعنى معلوم على سبيل الانفراد، فهذا بسمي إيش؟ خاص. فعند إطلاقه لا يراد إلا هذا المعنى. عند إطلاقه إخواننا، أنا الأب الواضع عندما وضعت هذا اللفظ لهذا الولد وضعته ليكون لفظا خاصا مختصا به، عند إطلاقه لا أريد إلا هذا المعنى. وهكذا إخوان الوضع عند العرب، وضعت الألفاظ لتدل على معاني محددة، فعند إطلاق هذا اللفظ يراد به هذا المعنى. لما ربي يقول مثلا إن قارون كان من قوم موسى، قارون اسم علم على شخص بعينه، موسى اسم علم على معنى بعينه، إن الصفا والمروة من شعائر الله، الصفا اسم خاص لمكان مخصوص، المروة اسم خاص لمكان مخصوص. طيب ربنا قال يا أيها الذين اركعوا واسجدوا، الركوع فعل خاص معلوم والسجود فعل خاص معلوم، هاشم يسمي هذا من أقسام الخاص، لفظ وضع لمعنى معلوم على سبيل الانفراد. نعم، فقولنا أخوة لفظ، نعم، وهو كالجنس وضع لمعنى واحد خرج المهملات، المهمل لم يضع لشيء وإنما هو لفظ يسمع ولا يفهم منه شيء، لأنه لم يوضع لمعنى. نعم، وما كانت دلالته بالطبع معلوم، ما كانت دلالته بالطبع أي أنه استفيد منه معنى لا بالدلالة الوضعية بل بالدلالة الطبيعية. يعني الإنسان الآن إخواننا عم يكح يصعن، من خير أنت مريض؟ طيب هو الآن ما قالك أنا مريض، لكن نقول هذا اللفظ يدل عادة على المرض، فهي دلالة طبيعية وليست دلالة وضعية. نحن الآن إخواننا نريد الدلالة الوضعية. نعم، معلوم خرج المشترك، لأن المشترك وضع لمعنى غير معلوم، لأنه مشترك وضع لأكثر من معنى. نعم، على الانفراد خرج العام، العام إخواننا وضع على سبيل الشمول وليس على سبيل الانفراد. نعم، وهو أي الخاص إما أن يكون خصوصا الجنس إذا كان اللفظ مشتملا على كثيرين متفاوتين في أحكام الشرع. شو نسميه إخوان خصوص الجنس؟ شو يعني خصوص الجنس إخواننا؟ وضع لفظ لأفراد لمعنى واحد، هذا المعنى يصدق على أفراد كثيرة. لفظ واحد يصدق على أفراد كثيرة. اللفظ إنسان مثلا وضع لمعنى واحد، هذا المعنى الواحد يصدق على هذا وعلى هذا وعلى هذا وعلى هذا، هذا هو مسمي خاص خصوص الجنس. نعم. أو خصوص النوع إذا كان مشتملا على كثيرين متفقين في الحكم في أحكام الشرع. نعم، مثل مثلا لفظ رجل، الرجل أحكامه غير أحكام المرأة، فنقول الرجل لفظ وضع لمعنى معلوم على سبيل الانفراد، لكنه يصدق على هذا وعلى هذا وعلى هذا على أفراد متفقة في أحكام الشرع، فهذا خصوص النوع. إذا معناه خصوص الجنس والنوع كلاهما متفق وضع لي يصدق على أفراد، لكن في خصوص الجنس الأفراد مختلفة في أحكام الشرع والنوع متفقة في أحكام الشرع. نعم. أو خصوص العين. نعم. إذا كان له معنى واحد حقيقة يصدق على فرد واحد لا على أكثر. نعم. وطبعا أخوانا هنا لا نفهم من خصوص النوع والجنس اشتباهه بالعام، لأن العام بالأصل وضع لأفراد، أما الجنس والنوع وضع لفرد معنى واحد، هذا المعنى الواحد يصدق على أفراد كثيرة. نعم. كإنسان. كإنسان مثال لإيش؟ لخصوص الجنس. مثال للجنس الخاص. نعم. فإنه مشتمل على الرجل والمرأة والحكم بينهما متفاوت. طبعا أحكام الرجال في الشرع غير أحكام النساء. نعم. ورجل مثال الثاني. إنسان مثال لخصوص الجنس، ورجل مثال لخصوص النوع. نعم. مثال للنوع الخاص، وزيد للعين الخاص. نعم. وهذا فقهي لا منطقي، لأنه المعول عليه عند المناطق هو الاختلاف والاتفاق من حيث الحقيقة، أما هنا من حيث الأحكام الشرعية. نعم. وحكمه حكم الخاص ما هو؟ قال أن يتناول المخصوص قطعا، بحيث إذا أطلق اللفظ الخاص يراد به هذا المعنى دون غيره. نعم. وحكمه أي الأثر الثابت به أن يتناول المخصوص، أن يتناول المخصوص قطعا، بمعنى أنه يراد به هذا المعنى قطعا، أي ليس هناك احتمال ناشئ عن دليل بإرادة معنى آخر. لما بقول لك أنا أعطي زيدا، مين زيد؟ واضح من زيد، زيد اسم علم على شخص معين، فبالتالي أنت الآن زيد وضع لهذا الشخص دون غيره. نعم. على وجه انقطع إرادة الغير عنه. نعم. ولا يحتمل البيان. تمام. إذا كان الخاص يا أخواننا معلوما ووضع سبيل الانفراد ويدل على معناه قطعان، إذن هو لا يحتمل البيان لأنه بين. لا يحتمل إخواننا البيان لأنه بين. وهذه إخواننا الحكم الآن عند الأحناف، قال حكم الخاص أنه يتناول المخصوص قطعا، هذا خلاص قول الأحناف. ويتفرع عن هذا قاعدتان، حبذا نكتبهم إخواننا قاعدتان. القاعدة الأولى أنه بين لا يقبل البيان، أنه بين لا يقبل البيان. القاعدة الثانية أنه إذا كان قطعيا لا يزاد عليه لا بالقياس ولا بخبر الواحد. إذا كان قطعيا لا يزاد عليه لا بالقياس ولا بخبر الواحد. ليش؟ قال لأن الزيادة على النص نسخ ولا ينسخ القطعي بالظني. هذه إخواننا قاعدتين. القاعدة الأولى أن الخاص بين لا يقبل البيان. القاعدة الثانية أنه لا يزاد عليه بالقياس ولا بخبر الواحد. لماذا؟ لأن الزيادة على النص نسخ ولا ينسخ القطعي بالظني. لأن الزيادة على النص نسخ ولا ينسخ القطعي بالظني. هل هذا الكلام أخواني هيك مفهوم؟ هذا كلام هكذا مفهوم. الآن لحن نوضحه بالأمثلة. الأحناف قالوا إن العام الخاص قطعي يتناول معناه قطعا. الشافعية وافقوا الأحناف في الحكم وقالوا إنه يتناول مخصوصا قطعا، لكن خالف الشافعية الأحناف في القاعدتين. فقال الشافعية إن الخاص مع كونه خاصا يحتمل البيان، مع كونه خاصا يحتمل البيان. احنا شو قلنا؟ الخاص لما كان بينا لا يحتمل البيان. ماذا قالوا؟ الخاص مع كونه بينا يحتمل البيان. طب القاعدة الثانية احنا شو قلنا؟ لا يزاد عليه بالقياس ولا بخبر الواحد. ماذا قال الشافعية؟ يزاد عليه بالقياس وخبر الواحد. من هون الأخوان الأكارم الآن بدأنا نفهم منين جاءت الخلافات الفقهية. جاءت الخلافات الفقهية في بعض تفاصيلها من الخلاف في القواعد الأصولية، وعندما يختلف المذهبان في القواعد الأصولية الثمرة الطبيعية ما هي؟ الخلاف الفقهي. إذا معناه أخوان هنا اتفق الأحناف والشافعية أن الخاص يتناول معناه قطعا، ثم حصل بينهما الخلاف في القاعدتين. فقال الأحناف إن الخاص بين لا يقبل البيان، وقال الشافعية إنه بين ومع ذلك يحتمل البيان. أي واحد. اثنين، قال الأحناف إنه لا يزاد عليه بالقياس ولا بخبر الواحد، وقال الشافعية إنه يزاد عليه بالقياس وخبر الواحد. طب ليه؟ قال وذلك لأنه عند الشافعية الزيادة على النص ليست بنسخ، بينما احنا شو اعتبروها؟ نسخ. ولا ينسخ القطعي وهو الخاص بإيش؟ بخبر الآحاد أو بالقياس. نعم. على وجه انقطع إدارة الغير عنه ولا يحتمل البيان. أي بيان التفصيل، لأن البيانات أخوان عندنا تأتي معنا خمسة: بيان التقرير وبيان التفسير وبيان التغيير والتبديل والضرورة. خمسة. احنا شغلنا وين؟ ببيان التفسير الذي يزيل خفاء ويوضح مجملا ويوضح مشكلا، هذا بيان التفسير. شغلنا ببيان التفسير. ما هو البيان الذي يقبله الخاص أو لا يقبله؟ هو بيان التفسير. نعم. وهذا مع الأول يتلازمان، أنه كونه بين يقبل البيان يتلازم مع كونه قطعيا. الأحناف ماذا قالوا؟ إذا كان الخاص قطعي الدلالة إذن هو لا يحتمل البيان. نعم. لا، إذا قطعت شرط لا يعد خاص. إيه طبعا. يعني إذا لم يقبل البيان. لا، إحنا نقول مو هيك، نقول بأن إذا اختل شرط في التعريف. أما أنا أقول إن هذا خاص وقبل البيان، إذا مو خاص لا، إذا قلت خاص معناه لا يقبل البيان. نعم. لكن الأول لبيان المذهب، أن الأول أنه يتناول مخصوص قطعا، هذا حكم الخاص عند الأحناف. والثاني لنفي قول البعض، يعني ربما قائل يقول إذا كان كونه قطعيا مع كونه لا يقبل البيان متلازمين، إذا لماذا ذكرهما؟ تقول ذكر الأول لبيان مذهب الأحناف، وذكر القاعدة هذه لبيان المخالفة مع مين؟ مع الشافعي. نعم. بكونه بينا فيؤدي إلى تحصيل الحاصل. البين لا يقبل البيان، فإذا كان الخاص يدل على معناه قطعا يعني 100%، طيب ماذا يبين فيه؟ أنا بقول لك أنا عم بين مسألة شو معناها؟ شيء في خفاء وبينته. طيب إذا كان الخاص ما في خفاء أبدا، إذا ماذا نبين فيه؟ فلو بيناه شو بيكون؟ تحصيل الحاصل، بينا المبين وفسرنا المفسر. نعم. وإذا لم يحتمل البيان، طيب وإذا كان الخاص قطعي الدلالة ولا يحتمل البيان إيه؟ فلا يجوز إلحاق التعديل. شوفوا هاي أول مسألة إخواننا، نحن أخوان عندنا آية في القرآن الكريم متفق عليها. الآن أخوان حجيب مثال تطبيقي على القاعدة. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، تمام، هذه آية يعني سلم بها جميع المسلمين. لكن انظروا أخوان منين بيجي الخلاف. الأحناف قالوا ماذا يعني اركعوا واسجدوا؟ فتحنا القاموس وجدنا أن ركع أي انحنى ومال، سجد وضع جبهته على الأرض، هذا معنى إيش؟ لغوي. فقال به القرآن يا أيها الذين آمنوا اركعوا أي انحنوا وميلوا، واسجدوا أي ضعوا جبهتكم على الأرض، هذا المعنى اللغوي. إذن هذه كلمة ركع وسجد شو نقول عنها؟ خاص معلوم المعنى، وضع لمعنى معلوم على سبيل الانفراد، فدلالته على معناه إيش؟ قطعية. نعم، فبناء على ذلك شو قال الأحناف؟ إذا كان هذا اللفظ خاصا معلوما معناه، هل يصح أن نلحق به خبر آحاد يوضح المعنى أو لا؟ وين؟ لما الحديث شو قال لذاك المسيء صلاته؟ شو قال له؟ قم فصلي فإنك لم تصلي. قال علمني. قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ففي الحديث إذن أضاف إلى الركوع اللغة وهو الانحناء والميلان. شو قال إخواننا لما المسيح صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ ركع لكن ما اطمئن، ركع وما اطمئن، فماذا قال له؟ ثم ركع حتى تطمئن راكعا. إذا المسيء صلاته أتى بالركوع اللغوي هو الميلان والانحناء، لكن ما أتى بالطمأنينة. الطمأنينة بإيش ثابتين؟ بخبر الآحاد مو بالقرآن. طيب الآن إخواننا نقول هل يجوز أن نجعل أن نلحق هذا الحديث ثم اركع حتى تطمئن راكعا واسجد حتى تطمئن ساجدا بالآية؟ هل يصح هذا الإلحاق؟ نقول الحاق الحديث بالآية على وجهين، إما أن يكون الإلحاق على سبيل البيان بمعنى أن يبين الحديث أمرا خفيا في الآية، هي بيّنته السنة هذا وارد، وإما أن يكون لإثبات أمر سكت عنه القرآن. إذن معناها إما أن يكون على سبيل البيان أو على سبيل الزيادة. هل يصح إلحاق هذا الحديث ثم اركع حتى تطمئن راكعا بالآية على سبيل البيان؟ الجواب لا. ليه؟ وذلك لأن كلمة ركع وسجد خاص معلوم معناه يفيد الحكم في مدلوله قطعا، وبالتالي إذا كان قطعي شو قلنا؟ هو بين لا يقبل البيان. إذا معناها لا يصح إلحاق الحديث بالآية على سبيل البيان. طيب هل يصح إلحاقه على سبيل الزيادة؟ يعني نقول في عنا أمرين، الأمر الأول الركوع والطمأنينة. الركوع خاص ثبت بالقرآن، والطمأنينة ثبتت في السنة. إذا معناها السنة زادت على القرآن الطمأنينة، هذا كلام مقبول ولا لا؟ أم مقبول. لك ليش مو مقبول؟ قال وذلك لأن هذا في نظر الأحناف يفيد النسخ، يؤدي إلى النسخ، والقرآن قطعي خبر الآحاد ظني، ولا ينسخ القطعي بالظني إنه أضعف منه، كيف ينسخه؟ بيش إنسان بيسأل طيب أين النسخ هنا؟ الحديث ما قال لا تركع، الآية قالت اركع، والسنة شو قالت؟ اركع حتى تطمئن راكعا. إذا معناها السنة ما نسخت الركوع. هنا أخوانا دقة فهم الأحناف ماذا قالوا؟ قال لو أن إنسانا سمع الآية فقط ولم يسمع الحديث، إنسان عربي سمع الآية اركع واسجدوا، فمال وانحنى وما اطمئن، وسجد وما اطمئن، بناء على القرآن وحده شو حكم صلاته؟ ركع وما اطمئن بناء على القرآن فقط يعني من غير الحديث، شو حكم صلاته؟ صحيحة. طيب وإذا قلنا الطمأنينة فرض أخذ من الحديث، شو حكم صلاته؟ إذن معناها نقول الحديث الآحاد حكم ببطلان صلاة، حكم القرآن بإيش؟ هو النسخ. إذن معناها إثباتنا الفرضية في الطمأنينة أخذا من الحديث يبطل صحة الصلاة التي يعني بنيت على القرآن الكريم. إذن معناه أخوة الآن لا يصح أن نلحق هذا الحديث بالآية، لا على سبيل البيان لأنه خاص بين، ولا على سبيل الزيادة. ليه؟ لأن الزيادة هنا نسخ ولا ينسخ القطعي بالظني. هلا لو كان خبر هذا متواتر شو كنا قلنا؟ ما في إشكال أبدا، نزيد بالآية وتنسخ الآية بإيش؟ بالمتواتر، ما في مشكلة. لكن كونه ظني لا يصح أن يكون ناسخا للآية. إذن معناه الأحناف ردوا الحديث، بناء على ذلك الأحناف أخذوا بالآية فقط وما أخذوا بالحديث إنه لم صحيح. لكن قال الأحناف أخذوا بالآية وبالحديث. طب كيف؟ ما قالوا بالطمأنينة؟ قال لم يقولوا بها على سبيل الفرضية، لكن قالوا بها على سبيل الوجوب. لذلك نقول الأحناف أثبتوا أصل الركوع بالقرآن وهو قطعي فقالوا الركوع فرض، وأثبتوا الطمأنينة بحديث ظني فقالوا إنها واجب. إذا وين محل النزاع؟ أن نقول الطمأنينة فرض في الركوع، بمعنى أن الركوع لا يصح إلا مع الطمأنينة، هو محل الإشكال. طب وعند الشافعية؟ الشافعية سلموا أن الركوع خاص معلوم معناه ويفيد القطع، ومع ذلك قالوا لا مانع أن نقول إن الركوع المراد في الآية هو الركوع مع الطمأنينة، فيكون الحديث بيانا للآية. ولا مانع أيضا أن نزيد على الركوع الطمأنينة، لأن الزيادة عند الشافعية ليست بنسخ. إذن الآن إخواني في المثال فهمنا فهما أوليا القواعد التي ذكرناها سابقا. نعم سيدي. فلا يجوز إلحاق التعليل وهو الطمأنينة في الركوع والسجود والاستواء في القومة والجلسة بين السجدتين. الثابت بخبر الواحد، وهو قوله عليه الصلاة والسلام للأعرابي. يعني الطمأنينة مطلوبة في الركوع وفي السجود وأيضا في القومة من الركوع وفي الجلوس بين السجدتين، هي كل مواضع اشترطها الشافعي فيها إيش؟ الطمأنينة. نعم. وهو قوله عليه الصلاة والسلام للأعرابي قم فصلي فإنك لم تصل، بأمر الركوع والسجود. وهو قوله تعالى اركعوا واسجدوا على سبيل الفرض. ها إذا الإشكال أين إخواننا؟ أن نثبت ما في الحديث على سبيل الفرض، أما أن نقول هو واجب ما في إشكال. نعم. كما قال أبو يوسف والإمام الشافعي لأنه خاص معلوم معناه. شو لأنه؟ لأن الركوع والسجود خاص معلوم معناه. نعم. وهو الميلان عن الاستواء في الركوع ووضع الجبهة على الأرض في السجود. نعم. لكن يلحق به واجبا، ولكن تلحق الطمأنينة بالركوع والسجود على سبيل إيش؟ الوجوب. نعم. ليكون عملا بالدليلين. الدليلين ما هما؟ القرآن اركعوا واسجدوا، والحديث قم فصلي فإنك لم تصلي. نعم. خالفت أبو يوسف لأن هلا عندنا أبو يوسف الآن معلومة خالف أبا حنيفة في بعض المسائل حتى في الأصول. نعم. بطل شرط الولاء. الآن إخواننا هذه أول مسألة من مسائل الخلاف. الآن المسألة الثانية، قال الله تعالى إخواننا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم واحد، وأيديكم المرافق اثنين، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الكعبين. ذكر الله أربعة أركان للوضوء. طيب والآن الحديث إخواننا زاد أربعة أشياء، زاد الولاء والولاء وبطل شرط الولاء، اثنين التسمية، ثلاثة النية، أربعة الترتيب. هل هذه الأشياء تعتبر أركان الوضوء أو لا؟ بعض المذاهب قال نعم، الشافعية زادوا إيش؟ النية والترتيب، والإمام مالك زاد الولاء أي الموالاة، والإمام أحمد زاد التسمية، واعتبروها أركان في الوضوء، وإذا لم يأتي بها الإنسان فصلاته أو وضوءه غير صحيح. قلنا له إن كلمة اغسلوا وامسحوا خاص معلوم معناه يفيد الحكم قطعا، وهذه الأشياء الثابتة بالسنة خبر الآحاد لا يصح إلحاقها بالآية، لا على سبيل البيان كما ذكرنا ولا على سبيل الزيادة. ليه؟ نتفقنا أن الخاص بين لا يقبل البيان، هلا اغسلوا وامسحوا ما بده بيان، واضحة. إذن معناها لا يصح إلحاق هذه الأشياء بالآية على سبيل البيان. طبعا على سبيل الزيادة فنقول أركان الوضوء مثلا ستة، أربعة ثابتة بالقرآن واثنين ثابتة بالسنة، هالكلام بصحي؟ لا. ليه؟ قال وذلك لأن الزيادة على النص شو اتفقنا؟ نسخ، ولا ينسخ القطعي هو القرآن بالسنة هي خبر الآحاد. طيب أين النسخ إخواننا؟ هلنا لو هلأ إنسان سمع الآية اغسلوا وجوهكم فقام وغسل وجهه ويديه وصح رأسه ورجليه، ماذا نحكم على وضوء هذا الإنسان بالآية؟ شو من وضوءك إيش؟ صحيح. لماذا؟ أتى بالأركان المذكورة أين؟ في القرآن. طيب لو أننا الآن نظرنا إلى السنة وقلنا إنما الأعمال بالنيات، أي لا يصح الوضوء إلا بالنية، إذا زدنا السنة النية وكذلك الترتيب وكذلك الولاء وكذلك التسمية، كل ذلك أخذ من الأحاديث، إذا معناه شو صار حكم وضوءه الإنسان هذا؟ كان صحيحا، وهلا شو صار؟ باطل. إذا معناها الخبر الآحاد إذا عملنا به وجعلنا هذه الأشياء أركان في الوضوء منكون أبطلنا الوضوء الذي حكم القرآن بإيش؟ بصحته. وهون وجه النسخ، وهون إخواننا وجه النسخ. طيب معناها الآن هذه الأحاديث نردها؟ ثم نقول لا، وإنما نعمل بها على سبيل إيش؟ بالطمأنينة. شو قلنا؟ واجب. طيب شو قلنا عن النية على الأحناف والتسمية والولاء والترتيب؟ طيب ليش هون سنن وهنيك واجب؟ شوف الإشكال إخواننا، لماذا هناك الحقنا الطمأنينة في الركوع على سبيل الوجوب وهنا على سبيل السنن؟ طيب ليه؟ قال وذلك لأن الصلاة مقصد والوضوء وسيلة، الوضوء مو مقصود لذاته وإنما هو وسيلة للصلاة، فما يلتحق بالمقاصد أقوى مما يلتحق بالوسائل، ما يلتحق بالمقاصد أقوى مما يلتحق بالوسائل. لذلك قلنا عن هذه الأشياء النية والترتيب والولاء والتسمية شو قلنا عنها؟ إنها سنن، وقلنا في الطمأنينة إنها واجب، مع أن القاعدة نفسها هون خبر آحاد هون خبر آحاد، لكن الملحق بالمقاصد أقوى من الملحق بإيش؟ بالوسائل. نعم على سبيل الفضل نعم. وبطل شرط الولاء، وبطل شرط الولاء وهو أن يتابع في أفعال الوضوء، هي الموالاة يعني بين أعضاء الوضوء. نعم. بحيث لا يجف عضو قبل إتمامه مع اعتدال الهواء كما قال الإمام مالك. قال إيش؟ بشرطية الولاء. نعم. لمواظبته عليه لمواظبته عليه نعم كان عليه الصلاة والسلام. نعم. كان في عليه واحدة. لمواظبته عليه الصلاة والسلام عليه على الولاء. والترتيب وهو أن يراجع وهو والترتيب وبطل شرطية الترتيب والترتيب وهو أن يراعي النسق المذكور في الآية، الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين. نعم. كما قال الإمام الشافعي بقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه فيغسل وجهه ثم يديه. كلمة ثم شو تفيد؟ الترتيب. نعم. فيغسل وجهه ثم يديه. كلمة ثم للترتيب. نعم. والتسمية كما قال الإمام مالك وأصحاب الظواهر لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يسمى الله. والنية وليش صلاة؟ لا وضوء. لا وضوء لمن لم يسمى الله. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام: لا وضوء لمن لم يسمى الله. والنية وهي أن يقصد استباحة الصلاة كما قال الإمام الشافعي لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. في آية الوضوء لا يصح إلحاق هذه الأشياء كلها بآية الوضوء. نعم. وهي فاغسلوا وجوهكم الآية، لأن قوله فاغسلوا وامسحوا خاصان معلوم معناهما. مر معنا بالمراقي أن الغسل هو الإسالة والمسح هو الإصابة، هي خاص. نعم. خاصان معلوم معناهما وهو الإسالة والإصابة. نعم. فاشتراط هذه الأشياء يكون زيادة على النص ونسخا. قال وشرط الطهارة خلغفنا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.